تفسير سورة الأنبياء. بلغنا إلى قوله جل في علاه: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقفنا عند هذه وبينا بأن الله جل في علاه كتب أن يظهر الحق. فأصحاب الحق لا حسرة عليهم ولا هم ولا غم يصيبهم. فمن كان على الحق حقا فليعلم أنه ظاهر بإذن الله جل في علاه لا محالة. وكلما كان الضغط على الحق وأهل الحق فإنهم يعلون إلى السماء. وقد كتب الله جل في علاه: لأغلبن أنا ورسلي. وإن الله جل في علاه الغلبة جعلها لأهل الدين وأهل التقوى. فجعل الحق على أهل السنتين وأظهر الحق على أيديهم. ولذلك قال: بل نقذف بالحق على الباطل. ولذلك علماؤنا يقولون بأن الباطل يكون زهوقا، لكن من سنن الكونية، أن يظهر الحق، وبعده يظهر الباطل. فمن السنن الكونية أن يظهر الحق، من السنن الكونية أن يظهر الباطل ليظهر بعد ذلك الحق فيدمغه، كما قال الله جل وعلا: وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكما قلت أنه لا ترى للباطل نفسا ولا ترى للباطل صولة إلا الأيام التي هي دول. والله جل وعلا جعل الأيام دولا. الشيخ لكن من حكمة الله جل وعلا أن تكون بعض الأيام للباطل ولأهل الباطل. دكتور أمان طبعا دكتور أمان متخبئة بالأهل فيك الله إن شاء الله. عليكم السلام وبركاته. وقال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فإياك إن على الباطل أمامك أن تظنن في الله ظنا، وإياك إن تكالب عليك أهل الباطل وأهل الزيف والزور أن تظنن بالله ظنا. لأن الله جل في علاه قال: جاءوك وزلزلوا زلزالا شديدا. عندما قال الله جل في علاه: جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وأزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. قال: وتظنون بالله الظنونا. وتظنون بالله الظنونة. نعم. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن ثبتوا وقالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فلذلك لابد أن تعلم إذا على الباطل فاعلم أن الله جل في علاه أراد ذلك ليعلو الحق فيدمغه. وإن تقاع سأل الحق عن نصرة الحق فالله ناصره والله مظهره هو دينه. والله جل في علاه أحب دينه وأراد نصرته وأراد إظهاره، لكنه يصطنع أناسا لذلك ويخلق من يجعله سببا في نصرة الدين. أرأيتم الفاروق كيف كان قبل الإسلام وكيف كان بعد الإسلام؟ كيف جعله الله فاروقا؟ كيف جعله الله يوافق القرآن في غير ما موضع من كتاب الله جل في علاه؟ إن الله يصطنع للحق رجالا ولنصرة الدين رجالا، كما قال ابن سيرين وغير ابن سيرين، قال: يا له من دين لأن له رجال. اللهم اجعلنا رجالا يا رب العالمين. قال: بل نقذف بالحق على الباطل. وانت انظر ايضا في قول بل نقذف بالحق، قاذفات، قاذفات الحق تهدم وتهدد حصون الباطل، لا تبقى على قوائمها بحال من الاحوال على تخوف ياخذهم ربهم جل في علاه، بل نقذف بالحق. وهذه دلاله كما قلنا ان للحق قوه ما يستطيع ان ياخذ امامك احد، والله تجرب ومجربه، يعني كلما خالفك مخالف وقال تعالى نجلس على طاولة العلم وننظر في الشرع هو الحاكم، والفاصل بيننا قال الله قال الرسول لا يستطيعون وربي لا يستطيعون، سواء كان حائدا أو كان ضالا أو كان حتى من أهل الخير لكنه اتبع هواه أو اجتهد فأخطأ لكنه تمسك بما هو عليه، لا يستطيع أن يقف، لا يستطيع أن يجلس. وأنت بكل أدب جم تقول نتحاور والشرع يحكم والعلم قال الله قال الرسول، ما في ما تراه حتى ولو سبقك بأعوام كثيرة، وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء. قال بل نقذف قوية، أدلة الحق قوية دامغة، بل نقذف الحق على الباطل فيدمغه. ولذلك أقول دائما من تصدر للناس على غير علم أفسد وضل وأضل، يظهر ضعفه ويظهر ضعف ما يحمل ويكون فتنة لغيره، فلا بد أن يتقوى ولا بد أن يتأهل لذلك، وظلمه من صدره قبل أن يؤهله. لذلك ترى في المتقدمين ما كان أحد منهم قد يجلس لتعليم الناس أو للفتوى حتى يشهد له علماؤه الذين درس على أيديهم أنت ويقدمونه، وهذا إنصاف. وكم تفوق التلميذ على شيخه، وكم تفوق التلميذ على شيخه. قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، ولكم الويل يوم القيامة مما تصفون. ما الذي وصفوه فلهم الويل منه، وصفوا الله بالولد واتخاذ المرأة وجعلوا الملائكة بنات الله. لذلك قال الله جل في علاه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقال الله جل وعلا لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. قال وله من في السماوات والأرض. شوفونا الآن أيضا في السياق ردا على الافتراءات والكذبات التي كذبوا بها على ربهم جل في علاه، فإن الله لم يتخذ ولدا وهو الواحد الأحد الفرد الصمد، تتزلزل السماوات والأراضي بنسبة الولد لرب العالمين. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد رئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا فكلهم آتيه يوم القيامة فردا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله ردا عليهم كل هؤلاء عبيد لله لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وله من في السماوات والأرض، من في السماوات من الملائكة خلق من خلق الله جل في علاه عددهم لا ينحصر، 70,000 يدخلون بيت المعمور في كل يوم وليلة يطوفون لا يرجعون إليه مرة ثانية. وله من في السماوات والأرض ومن عنده يستدل بها على أمر في العقيدة مهم، ما هو؟ ومن عنده بهذا سلف. نعم. ومن عنده يستدلون بها على العندية يستدلون بها على علو الله جل وعلا. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ومن عنده الملائكة يتعبدون الله جل وعلا لا يتكبرون عن عبادة الله أعوذ بالله ولا يستحسرون لا يفترون. هم ليل نهار صباح مساء تلهمون التسبيح كما تلهمون أنتم النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن طائت أمن موضع في إصبع إلا وملك راكع أو سادت. فلله ملائكة يتعبدون لله جل في علاء لا يفطرون يسبحون يصلون ركعا سجودا يطوفون كما قلنا 70,000 في كل يوم وليلة يدخلون البيت المعمور يطوفون لا يرجعون إلا لا يرجعون إليه مرة ثانية. قال وله من في السماوات ومن والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. فلا يفطرون ولا يتكبرون هم عباد الله جل وعلا وصفهم وصفا عظيما كراما كاتبين. قال الله تعالى قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي قول لا يستحسرون قال علماؤنا لا يرجعون وقيل لا ينقطعون وقيل لا يملون. وهذه التفسيرات الثلاثة والأقوال الثلاثة لا خلاف بينها. فهم لا يرجعون عما هم فيه أو لا يرجعون عما كانوا يفعلون. لا ينقطعون فهم يستمرون. لا يملون يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. قال يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. يسبحون الليل والنهار وذكر التسبيح فإن التسبيح هنا على ظاهره بالذكر وأيضا التسبيح يكون بالصلاة والتسبيح يكون أيضا بالصلاة. كما قال الله تعالى سبح الحمد ربي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها على صلاة العصر وصلاة الفجر وهي صبحة النافلة صبحة وعلى ظاهره بالذكر فهم يلهمون التسبيح الذكر. لا يفطرون لا يملون لا يقفون فهم عباد لله جل في علاه خلقهم الله لعبادته. نعم وهم أشرف خلق الله. يسبحون الليل والنهار لا يفطرون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. هذا إنكار. هذا استفهام في التقريع والتوبيخ والإنكار. فهذا استفهام إنكاري في التقريع والتوبيخ لهؤلاء الذين اتخذوا من دون الله آلهة وأشركوا مع الله غيره سبحانه وجل وعلا. قال الله أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. وهذا كما قلنا الإنكار. اتخذوا أصناما لا تنفع ولا تضر. قال الله تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض سواء كانت ذهبا أو فضة أو حجارة أو خشبا اتخذوا آلهة لا تنفع ولا تضر. لا ترى لا تسمع لا تتكلم لا تنفع لا تضر. قال هم ينشرون يعني الآلهة ينشرون. ما معنى ينشرون؟ يعني يحيون الموتى. والله جل في علاه يقول اتخذتم آلهة هل يستطيعون نشركم بعد موتكم والله على ذلك قدير. كما بقصة أصحاب الكهف وكما بقصة أصحاب البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. فالله ينكر عليهم كيف تتخذون أصناما لا تنفع ولا تضر، لا تحيي ولا تميت، لا تعطي ولا تمنع، لا ترزق، لا تستجيب الدعاء بل لا تسمعه، كيف تعبدون من دون الله جل في علاه آلهة لا تنفع ولا تضر؟ وكان هذا تقريعا وتوبيخا لهم، والاستفهام من إنكار أوقع في النفوس، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. وطبعا أيضا لقول أم اتخذوا آلهة من الأرض دلالة على أن الله في السماء، دلالة على أن الله في السماء. ولذلك لما دخل أبو عمران بن حصي، وأن كان الحديث ضعيف لكن استأنس فيه، دخل وعمران يقول له اسمع من رسول الله، فقال له يا حصين كم تعبد؟ قال سبعة. قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. سبحان ربي العظيم، ما خبيل، سبحان الله. اللهم ارزقنا التوحيد وكمال التوحيد يا رب العالمين وأمتنا عليه. فقال من تجعله لحاجتك؟ قال الذي في السماء. من تجعله لحاجتك؟ قال الذي في السماء. فقال أسلم يا حسين، فأسلم فبكى، وانكب ابنه على قدميه يبكي ويقبله. نعم. ففي قول أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، والله في السماء كما قال الله تعالى في السماء، قال الرحمن العرش استوى، قال أأمنتم من في السماء يخسف الأرض فإذا هي تموت. قال أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون يبعثون من بعد الموت، ولا أحد يستطيع ذلك إلا الله جل في علاه. عاب الله عليهم وقرعهم ووفقهم، ثم قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. هذا دليل كما يسمونه علماؤنا، هذا دليل التمام، هذا الدليل هو دليل التمانع. نعم. يمتنع أن يكون أكثر من إله، يمتنع أن يكون أكثر من إله. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فيمتنع أن يكون أكثر من إله. المعنى لابد أن تعلم لو كان فيها أكثر من إله لابد من أمور، ولابد من احتمالات. احتمال الأول أنهما يتكافئان، أو أنهم يتكافئون، لا غالب ولا مغلوب. الأصل أن نقول بأنه لو كان فيهما آلهة إذن كانت المنازعة. نعم، الهمة داعية للانفراد، الهمة داعية للانفراد، قال الله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فأحدث السعي ثم المغالبة حتى يكون الانفراد، فإن حدثت المغالبة فالاحتمال الأول أن يغلب أحدهما، فإن غلب فليس برب، لأن الرب له صفات الكمال، والرب غالب لا مغلوب. يبقى إذن ده الدعاء للشركاء والأنداد. فإن تكافأ فلا غالب ولا مغلوب، فسدت السماوات والأرض. رب الشمس يمشي بالشمس، رب القمر يمشي بالقمر، رب النجوم يمشي بالنجوم، فكل الكون كله لا يمكن أن يكون على هذا النسق. كثرت الدنيا بأسرها. فلما لم نجد فسادا علمنا أنه واحد. وكما أنه الرب واحد فلابد أن يكون الإله واحد. أنه قال وأنتم ترون الكون ببديع نسقه وأن الله جل في علاه أبدعه وكونه لا خلل فيه ولا عيب، دل على أن الذي خلقه وأبدعه هو الواحد الأحد سبحانه جل في علاه. لذلك قال فسبحان الله عما يصف، قال فسبحان الله رب العرش عما يصف. سبحان الله التسبيح التقديس والتنزيه. ففيها التسبيح والتنزيه والتقديس لله جل في علاه، فله صفات الكمال وننفي عنه صفات النقص. ولذلك قال سبحان الله رب العرش العظيم. أنا أريد ما المناسبة في الآيات لما جاء بهذا فسبحان الله رب العرش العظيم عما يصفون؟ لما لم يقل سبحان رب السماوات والأرض عما يصفون؟ لأنه قال قبلها. لما قال سبحان رب العرش العظيم فسبحان رب العرش عما يصفون؟ المناسبة بين هذه الآيات السابقة ولما قال فسبحان رب العرش وذكر العرش ولم يذكر غيره من المخلوقات. الأجوبة جاءت نعم العرش أعظم المخلوقات. أراد الله أن يبين لهم لأنه قال لهم من في السماوات ومن في الأرض فبين لهم. وأيضا قد قال أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. قال وأعظم منه خلقا هو العرش. ويبين لكم أن عظيم الخلق هذا دال على عظيم الربوبية، دال على الوحدانية، دال على استحقاق الوحدانية. عظيم العرش دل على عظيم الربوبية، دل على استحقاق الإلهية. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن السماوات السبع والأرضين السبع. بالنسبة للعرش كإبرة في فلات، كإبرة في فلات. الكرسي بالنسبة للكرسي حلقة في فلات في صحراء. وابن عباس يقول أما يقول الكرسي موضع القدمين والعرش لا يعظم لا يعلم عظم قدره إلا الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة قضية الكون التوحيد. فالدفاع عن التوحيد هو أصل الأصول. الدفاع عن التوحيد هو أصل الأصول. ذم الكبر فضل الثبات على الطاعات. فضل الثبات على الطاعات. من السنة تقريع أهل الكفر، من السنة تسريح أحلام أهل الكفر. حسن العرض الجدلي لإقناع المخالف، حسن العرض الجدلي لإقناع المخالف، هذه فائدة الخمسة. لو في أي أسئلة تفضلوا. الحمد لله. وندخل على السنة. أكدون أنه قال بذلك، والجماهير تنكر أن يكون قال بذلك. الذي ثبت ثبت في قولهم كما قال ابن القيم بفناء نار الموحدين. الذي ثبت هو الكلام على فناء نار الموحدين. نعم. السلف يقول دليل تمنع يستدل به الأشاعرة توحيد الربوبية. نعم. أليس كذلك؟ أليس من الأولى أن يكون الدليل قوله ما اتخذ؟ هذا لا يمنع أن يكون دليلا، هذا لا يمنع أن يكون دليلا. واستدلال الأشاعرة به لا يمنعنا من الاستدلال به. طبعا يكون أوضح، والتعضيد في قوله جل في علاه أم اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وينضم إليهم أيضا قول الله جل في علاه قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا.